لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. في جمعتين مضتا أو أكثر كنا نتكلم عن تربية الأولاد، وهذا الكلام يتصل مع الكلام على فقه الأسرة. وفقه الأسرة ربع كبير من الفقه، فيه أمر الزواج ومن قبله الخطبة، وأمر معاشرة النساء وتربية الأولاد. وإذا ما حصل شقاق فكيف يكون الفراق بينهما بطلاق أو خلع، وما عدتها وما الرجعة إلى غير ذلك. وانتهى الكلام على أمر تربية الأولاد، وذكرنا أنه يجب على الراعي أن يرعى هذه الرعية التي جعلها الله في رقبته، وأن الله سبحانه وتعالى سائله عن هذه الرعية، هل حفظها أم ضيعها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكرنا في ختام الخطبة العتاب الذي فيه إيثار الدنيا وتأخير الآخرة. ولذلك قلنا عن الصلاة وأهميتها، وأنه على الوالدين الأب والأم أن يسعيا سعيا حثيثا في أن يكون من المصلين، وأن تكون ذريتهما كذلك، فيربي الأب ابنه وابنته على الصلاة، وكذلك أيضا تربي الأم ابنتها وابنها على الصلاة، وأن تكون الصلاة صلاة الجماعة. وقلنا صلاة الفجر موعدها صعب، هذا كلام، لكنه على التحقيق الموعد ليس بصعب، ليس صعبا، لأننا نستطيع الاستيقاظ، ورأينا الناس يستيقظون إلى أشياء في حياتهم مهمة، قد تكون كذلك وقد لا تكون. فرأينا الناس يستيقظون إلى المدرسة، وضروري صحي الأولاد، ولو ما صحيوش لا لازم يصحى وصوت عالي وانفعال، لأنه ضروري يروح المدرسة، وضروري جدا ينزله الصبح، وده شيء مهم كويس. كذلك رأينا من يوقظ أولاده إلى درس، عندنا مراجعة للمدرس الفلاني وليس عنده وقت قبل الامتحان إلا هذا الوقت، وستة صباحا نازلين في الشارع، هذا أمر يهمهم، ومراجعة الامتحان شيء مهم. ورأيناهم يستيقظون للهو ولعب، وهذا قد يكون عند البعض مهما وقد لا يكون، إنما يستيقظون له ويحرصون عليه. ورأيناهم يستيقظون على حسب المراد منهم في الأعمال، فموعده موعد حضوره وانصرافه في العمل 7 صباحا بيكون هناك 7 صباحا، معاد 8 صباحا بيكون 8 صباحا. ويقولون موظف الشؤون العاملين: إذا جئت في ساعة كذا فعليك خصم كذا، وإذا تأخرت كذا فعليك خصم كذا، وإذا تأخرت كذا فعليك خصم كذا. هذا موجود في كل الأشغال تقريبا، فتجدهم يحرصون على هذا. وإذا ما كان أحدهم ثقيل النوم، تعلمون أن الناس منهم خفيف النوم، بكلمة يستيقظ برن التليفون أو منبه أو ما شابه يستيقظ، أو قد يستيقظ وحده لأنه أخذ كفايته في النوم، لكن أنا هنام بدري. طب ما أنا نسهر شوية كمان، يقول أصلا عندي شغل الصبح، أنا هنام بدري ليه؟ عندي مشوار مهم الصبح، أنا هنام بدري ليه؟ أصلا عندي كذا الصبح. وفعلا بيستيقظ عشان الكذا هذا، وبيوقظ أولاده وبيريح الحاح شديد. بل الزوجة لو كانت هي خفيفة النوم واستيقظت قبل موعد زوجها وأيقظته للعمل، فلم يستيقظ فتركته، يقوم يعاتب: ما صحتونيش ليه؟ رشوا علي مية، اتصرفوا، الموضوع هيضيع، هي هيكون وهيكون وهيكون، وعبارات عتاب شديدة دايرة في بيوتنا كلنا. ولا أنا بتكلم عن نفسي حالة خاصة، هذه تدور في كل البيوت. السؤال: كل ما ذكرنا إذا قورنا بالصلاة كيف يكون حجمه إلى حجمها؟ إذا وضع في الكفة ووضعت الصلاة في الكفة الأخرى، ما يكون ثقله إلى ثقل الصلاة؟ اعلم أن أعظم أعمال الإسلام بعد التوحيد الصلاة. قال عمر بن الخطاب وقد كتب لعماله، يعني من هم تحت رئاسته، عمر أمير المؤمنين الخليفة العام، هو يدير الدولة كلها، ولكن يرسل فلان في هذا الموضع وفلان في هذا الموضع يعمل فيه يعمل فيه، ثم يرفعون الأمر إلى عمر. فكتب إليهم عمر: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يعني إن كان بيضيع الصلاة خلاص هيضيع العدل بين الناس، هيضيع حقوق الرعية، هيضيع كذا ويضيع كذا، لأنه ضيع المهم، فلا تجد أهم من الصلاة. اعتاد الناس أن يسمعوا عن الإسراء والمعراج في شهر رجب، والتحقيق أن الإسراء والمعراج هذا ثابت قطعا، من أنكره كافر، لأنه ينكر جزءا من القرآن. والله قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالذي ينكر هذا الإسراء أنكر جزءا من الكتاب، وهو الكافر قطعا، لأن الله قال: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إنما من المسلم الحق هو الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هو الذي يأتي بأركان الإسلام، هو الذي يوطن نفسه على قبول كل ما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره بذلك، وإن تطيعوه تهتدوا. والله قال: ادخلوا في السلم كافة، فكل السلم كل الإسلام ندخل فيه، لا ننكر منه حرفا واحدة، والحمد لله رب العالمين. فهذا الإسراء العظيم الذي حصل هو قطعا ثابت بالقرآن وثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما تحديد موعده أن يكون في رجب أو في غير رجب، هذا لا دليل عليه قاطعا، إنما اجتهادات من بعض العلماء، هذا يثبته أنه في شهر كذا وهذا يثبته في شهر كذا، لا يعنيني. إنما يعنيني منه أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة التي أكلمك عليها لي أكثر من مرة، فرضها في السماء. الشرائع كلها جاء بها جبريل، قل معظمها جاء بها جبريل، لأن الوحي على أنواع، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فجبريل عليه السلام جاء بالزكاة، وجبريل عليه السلام جاء بالصيام، وجبريل عليه السلام جاء بكذا. مرض جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرضا أفقده الوعي، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فلما رآه هكذا أمر بماء فتوضأ، ثم صب على جابر من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقام جابر. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم شفي المريض كما شفي لعيسى من قبل صلى الله عليهما وسلم، على محمد وعيسى. فصب على جابر من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فقال: يا رسول الله، من يرثني؟ إنما أموت كلالة، يعني عنديش أولاد، من يرثني؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل من السماء يقول: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. المقصود نزل بها جبريل، أما الصلاة فلم ينزل بها جبريل، إنما صعد النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ففرضت عليه الصلاة. جاءه جبريل عليه السلام وهو في بيته فأخذه وشق صدره وأضجعه ثم ملأ صدره حكمة وإيمانا، هذا نؤمن به كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأحيى الله له الأنبياء جميعا، أحيى الله له الأنبياء جميعا وأمهم وصلى بهم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صعد إلى السماوات العلى فلقي في السماء الأولى آدم وفي الثانية عيسى ويحيى ابن الخالة وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس ورفعناه مكانا عليا وفي الخامسة هارون وفي السادسة موسى وفي السابعة لقي إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا دخلوه صلوا فيه ثم يخرجون لا يعودون إليه مرة أخرى، فكم عدد الملائكة الكرام؟ أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين، ولذا قال سبحانه لنريه من آياتنا والله هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى. فأراه ما كان ثم صعد، يقول النبي ثم صعدت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، يعني أقلام القدر ومقادير الخلق التي يكتبها الله رب العالمين ويأمر بها. ورأى سدرة المنتهى ووصفها قال هي سدرة، يعني شجر النبق شجر السدر معروف عندنا، يقول ورقها كآذان الفيلة وثمارها كالقلال، هكذا وصفها. قال ثم غشيها من أمر الله شيئا فأحدثت ألوان لا أستطيع أن أصفها، ثم رأى الجنة ورأى النار في آيات أراهن الله له. واعلم أن الجنة في السماء السابعة سقفها عرش الرحمن وأن النار تحت الأرض السابعة، ومن كان في عليين جعلنا الله وإياكم منهم فيكون فوق عند ربه، ومن كان في سجين فهذا في أسفل سافلين، نسأل الله السلامة والعافية لي ولكم من المسلمين. المهم أن الله فرض عليه في هذا الموقف العظيم 50 صلاة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم فلقي موسى عليه السلام في السماء السادسة، فقال له موسى كم فرض عليك من الصلاة؟ قال فرض علي 50. فقال له موسى سل ربك التخفيف، 50 صلاة في اليوم والليلة كثير. ثم قال له موسى إني خبرت الناس قبلك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، إن أمتك لا تطيق، سل ربك التخفيف. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسأله التخفيف فخفف عنه، ثم نزل فلقي موسى فقال كم؟ قال خفف كذا، قال سل التخفيف. فصعد ونزل وصعد ونزل وجعل يتردد بين الله رب العالمين وبين موسى حتى صارت 5 صلوات. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام جزاه الله عنا خيرا، ببركاته كان التخفيف. فقال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم كم صلاة؟ قال 5. قال موسى كثير، سل ربك التخفيف. فقال النبي استحييت، فناداه الله رب العالمين فقال خففت فريضتي وأمضيت فريضتي وخففت على عبادي، 50 في العمل 50 في الأجر، لا يبدل القول لدي، وما أنا بظلام من العبيد، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بها فلم يعملها كتبت له 1 حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت 1، ومن هم بها فلم يعملها كتبت له عند الله رب العالمين 1 حسنة، هذا من فضله والله واسع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام عن الصلاة وعن مكانتها وعن عظم قدرها عند الله رب العالمين كلام لا يتسع له المقام، وكنا ذكرناه من قبل ونذكره وسنذكره إن شاء الله رب العالمين لأهميته ولعظيم قدره. هذه الصلاة التي أكلمك عليها أنت لا أدري ما أقول، يعني هل اليوم امبارح غدا تكون المدارس وهنشوف الناس بتصحى بدري عشان المدارس وبنراهم يصحوا بدري عشان الشغل وبنشوف يصحى بدري عشان كذا وكذا، هل هذا الذي تستيقظ له وهو خير؟ أنا لا أقول لك كن كسولا، النبي كان يستعيذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل كل صباح ومساء، لا أقول لك كن كسولا، إنما أقول لك أنت عندك الهمة عندك العزيمة تستطيع أن تفعل، ففعلت استيقاظ من أجل مدرسة وامتحان ولما لم تستيقظ من أجل صلاة؟ مرة أخرى، أنت تستيقظ من أجل كذا وكذا وكذا، لما في الفجر لا تستيقظ وتوقظ أولادك؟ وهل حد من الحاضرين لو ولد عنده امتحان وبدأ يتكاسل الولد ولا يستيقظ ويتقلب هكذا وكذا، هل يتركه أم ينزله رغما عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة فهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر. واعلم أن الدين ترغيب وترهيب، يحبب الصبي في الصلاة ويرهب إذا تركها، ومن أعظم ما يحبب الصبي في الصلاة ذكر قصة رائعة عن فضلها، اصطحابه إلى المسجد ورعايته والنظر عليه وسؤاله وتفقده كما تسأل عن كذا وعن كذا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الصلاة عظيمة القدر عند الله رب العالمين ففرضها في السماوات العلى كما استمعت، وهذه الصلاة عظيمة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرسول الله كان إذا نزل به أمر يفزع إلى الصلاة، واستيقظ ليلة فزعة فقال ماذا فتح من الخزائن وما أنزل وماذا أنزل من الفتن، أيقظوا صواحبات الحجر، يعني يصلي. وفي غزوة بدر وأتاه جبريل وكان النصر معه كما وعده الله، ولم يزل يصلي ويناشد ربه ويصلي ويناشد ربه، وقال اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد، ويقوله أبو بكر يا رسول الله بعض من مناشدتك ربك. وصلاته عظيمة القدر عند كل الناس عند الأنبياء جميعا، واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الصلاة، قال الله لموسى يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال عيسى عليه السلام لما تكلم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. وأمه مريم كانت تصلي في المحراب ويدخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله. وقبلهم ولو من قبلهم أبوهم إبراهيم الذي كان يعلم الناس الصلاة ويدعو لبنيه أن يكونوا من المصلين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذه الصلاة عظيمة القدر حتى عند الكافرين. قال الكفرة لشعيب يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فعظيمة القدر الصلاة عند الله، الكافر يعلم عظم قدرها، الكافر يتمنى لو كان من المصلين، الكافر إذا دخل النار يندم أنه لم يصلي، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فأول أمر تندموا عليه أنهم لم يكونوا من المصلين. واعلم أنه إذا عرفت هذا فعليك وجوبا عينيا أن تتعلم الصلاة أركانها وفرائضها، أن تتعلم شروطها من الطهارة لها، من استقبال القبلة، من ستر العورة، من أمور كنا ذكرناها من قبل ونذكرها إن مد الله رب العالمين في الأجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على حق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.